الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء بيده، هو وحده الذي يصرف الأمر ويدبره. قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واشتغل بدعوته وعاش ومات على سنته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام. تعالى الحديث الذي يليه عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. جندب ابن عبد الله القلعي البجلي من بجيلة، والقلعي والأزدي يعني أولاد عم، افهم معايا الترتيب. وهذا صحابي جليل سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة في عصر مصعب ابن الزبير. مصعب ابن الزبير صحابي أم تابعي؟ تابعي ولا صحابي؟ خايفين تقولوا لي تابعي ولا صحابي؟ طب صحابي ولا تابعي؟ فهو تابعي. وعروة ابن الزبير تابعي ولا تابعي؟ تابعي. طب عبد الله ابن الزبير صحابي. الثلاثة أبناء الزبير، الثلاثة أبناء الزبير عبد الله وعروة خالتهم أسماء. عبد الله ولد عند مقدم الصحابة المدينة، فكان أول مولود للهجرة، للمهاجرين بعد الهجرة. طيب وعروة ولد سنة 23 هجري، ومصعب 26 هجري. ومصعب حكم العراق في خلافة أخيه عبد الله بن الزبير، وقتله عبيد الله بن زياد سنة 71 من الهجرة. كان سنه يوم أن قتل كم سنة؟ 45. ما هو الميلاد 26 والقتل سنة 71، يبقى كم سنة؟ 45 سنة. طيب عبد الله أو جندب ابن عبد الله القلعي هذا كان في المدينة ثم تحول عنها إلى البصرة في عصر مصعب ابن الزبير ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب تعالى، قال جندب: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ائتلاف القلوب له معنيان. المعنى الأول على المستوى الفردي، والمعنى الثاني على المستوى الجماعي. وأنا أقرأ القرآن قد تعتريني ملالة، الملل قد يعتريني ملل، ملل من القرآن؟ لا حاشا وكلا، لكن قد تكون عندي شواغل، قد يشغلني موعد، قد أكون مرهقا، قد أخرج عن طور النشاط، ومن ثم يعتريني ملل، وعندها لا أشعر بمعنى ما أقرأ. هذا يحدث أو لا يحدث؟ يحدث. فالمطلوب مني إذا قرأت بنشاط وجد ثم تغير حال قلبي، القلب بيتغير ولا ثابت؟ بيتغير، ما في سحب بتغطيه، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: إن للقلوب طخاء كطخاء القمر. القمر يوم 15 بيكمل ولا يوم 14؟ بيكمل يوم ايه؟ يوم 14، ليه 15؟ طيب ممكن يبقى كامل البدر ولكن ضوءه محجوب عن الارض. ما الذي يحجبه؟ سحب تغطيه. السحب هذه يقال لها طخاء، فكما ان للقمر طخاء يغطي يحجب ضوءه عن الارض في تمامه، كذلك القلوب لها سحب تغطيها فتفقدها الإفاقة، تفقدها الإفاقة. ترى من نفسك ساعات ترى فيها نشاطا غير معهود، وتقرأ وأنت تفهم ما تقرأ، وتأتي ساعات تقرأ ولا تفهم شيئا عن إيه مما تقرأ. ده ممكن تشك إنك أنت الكلمة قرأتها كاملة أو نصفها. إذا وصل بك الحال إلى هذا التغيير فاترك القرآن، ومن ثم في هذا دعوة إلى أنه لا يقرأ القرآن إلا وهو إيه؟ كامل النشاط. لماذا؟ لأن همة المؤمن همة عالية. عشان ذكرنا في اللقاء الماضي مثل الذي يقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو حافظ له. قلنا الحافظ معناها إيه؟ معناه اللي يفهم معناه، يقرأ القرآن وهو يفهم معناه وهو عامل به مع السفر الكرام. فبيقرأ القرآن وهو مش عارف بيقرأ ايه ولا فاهم معنى حاجة، خلاص القلب انغلب، القلب انغلب، اترك القرآن. يبقى ومن ثم اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. الائتلاف معناها ايه؟ معناها الإقبال، الإقبال على الفهم، والقلب فيه إفاقة اقرأ القرآن. إذا غابت الإفاقة عن القلب اترك القرآن. ليس هذا في القرآن وحده، بل في سائر العبادات. أي عبادة إن فعلتها بنشاط ورأيت النشاط قد زال عنك وأصبحت تؤديها كمرسوم، لا اجلس. أمهات المؤمنين كن يتخذن في المسجد ايه؟ حبلا. لما تفقد نشاطها تلعب في العبلة حتى تسترد النشاط. فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: إن الله لا يمل حتى تمل. يبقى دائما مطلوب منا إذا أوقعنا الطاعة أن نوقعها حين النشاط. افتقدنا النشاط نجلس حتى يأتي النشاط مرة ثانية. تأمل معي، لو أن الحال هكذا استخدمناه وفعلناه في سائر أحوالنا لم نرى رهقا. يعني تعال معايا في أحوال العامة، عند المذاكرة، عند تحضير الدرس، ممكن يأتيني أسبوع أحضر فيه لستة أشهر متقدمة، يبقى عندي همة ما مثلها همة. أقول أحضر أحضر، ممكن أحضر ستة أشهر في أسبوع، وأحضر كل الدروس من السبت للجمعة، وتأتيني أيام لا أطيق فيها الكتاب مطلقا. لو جلست أقرأ ليل نهار ما حصلش ولا حرف. تصور أنا بعمل إيه؟ بروح أقفل الكتاب وأطلع ألعب كورة، ألعب حاجة، وأخرج من جوي، من جوي كاملا، حتى يعود لي النشاط كاملا وأرجع مرة ثانية. تعلمت ابني في الثانوية ويا عم الشيخ ذهب الكتاب ما تخليه يرمي أسبوع يفرغ شوية، ما الكهرباء بتزيد، لما كهرباء مخي بتزيد خلاص التوتر بيعتريني وخلاص. طب الكهرباء تزيد اعمل فيها ايه؟ انا عندي سبل في تخفيف الكهرباء، سبل. اول سبب او سبيل الف الكتاب، واحاول اغير نشاطي في نشاط اخر، اركب المهم في شيء ثاني بعيد خالص عن العلم. يقوم بعديها الكهرباء بتخف، تخف يرجع النشاط مرة ثانية. طيب في شيء آخر لتخفيف الكهرباء في البدن، وعلاج في قمة الروعة، وآثار بفضل الله إيجابية ما فيها أمر سلبي. تعرف السواك؟ السواك اللي احنا بنستكبيه، السواك ده هات منه بالعلبة كده وفرمها على مخرطة أو دغدغها بفاس حتى تصير ناعمة، وخليها عندك في كيس واعمل منها مثل الشال، واشرب عصير السواك الساخن أو البارد يخفف كهربة المخ والأمور تنضبط، تنضبط جدا. لذلك لو أنا استخدمت هذه القاعدة، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. القرآن كلام من؟ كلام الله. طيب المذاكرة في كتب العلم، مذاكرة في كلام الناس، إذا كانت القراءة في كلام رب الناس تحتاج إلى نشاط، وعند عدم النشاط نترك، فكلام الناس أولى، أولى بالترك عند افتقاد النشاط. لو عند افتقاد النشاط تركنا أحوالنا كده وإيه واستخدمنا أسلوب آخر، يقوم ساعة إذ يعود النشاط، والطالب يتلاقي ماسك في الكتاب عايز ياكل. وليه؟ لأنه أصبح عنده تفريغ، الشحنة تفرغ منها فأصبح في حاجة إلى أن يأوي هكذا. إذن هذا على المستوى الفردي. المستوى العام بقى، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. الاختلاف هنا ليس اختلاف حالي كفرد ولا حال قلبي، لا، ده الاختلاف هنا اختلافنا كقراء في أوجه القراءة. واحد بيقرأ بحفص، والثاني بيقرأ بورش، والثالث بيقرأ بقانون. طيب أنا أريد أن أحمل غيري على قراءتي، هو ما يعرفش غير قراءته هو، وأنا ما أعرفش غير قراءتي أنا، يقوم يقول لا ده غلط ده صح. طيب غلط وصح، أنا لا علم لي بما عند الآخر، لو خطأته وقعت في خطأ أم لا؟ وقعت في خطأ، ما أنا ما أعرفش قراءة ورش. لما أقول له هو غلط، أنا بهذا الترتيب أنكرت أمرا نزل من السماء بجهلي، وإذا أنكر عليه هو الآخر أنكر شيئا نزل من السماء بجهله، وعند ذلك هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف القلوب، ويؤدي إلى التنافر مع زي، وهذا يفقد الأمة زهوها وبهاءها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في عصره اختلف عمر بن الخطاب مع أحد القراء، قرأ أظن حكيم بن حزام، قرأ عند عمر من سورة الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. شوف خلفه، عمر يقرأها خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، قرأها حكيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه، ما قرأهاش خلفة، ما خلفة فيها معنى خلفه، خلفة يعني هذا يخلف هذا، وخلفه يعني يأتي وراءه. فلما سمعه عمر أمسك بثلابيبه، قال تعالى تعمل إيه؟ تعالى لن أتركك، وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله هذا يقرأ على خلاف ما أقرأتنا، قال اقرأ يا حكيم قرأ، قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر قرأ، قال هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، نزل القرآن على سبعة أحرف. افهم انت معايا؟ يبقى اذا اختلفنا في اوجه القراءه وامسك عن قراءة وامسك. الله يا جماعة يعني قراءة القرآن نتركها لنحافظ على مجموع الأمة؟ نعم لنحافظ على مجموع الأمة. يبقى في هذا قيمة الجماعة إلى هذه الدرجة يحافظ النبي عليه الصلاة والسلام على مجموع الأمة، فما بالنا في هذه الآونة؟ احنا مقطعين، أصبحنا مزقا مزقا، أصبحت أطعن في أخي وأخي يطعن فيه وأقبل فيه الكلام ويقبل فيه الكلام، حتى أصبح المسلمون في هذا العصر مزقا مزقنا، تمام؟ أصبح الفكر الواحد تحت منه مليون فصيل، مليون فصيل، أتباع مش عارف مين وأتباع مين وأتباع مين وأتباع مين، وده معتز بشيخه وده معتز بشيخه وهذا اللي يخطئ الشيخ وبعدين خلاص ده حكم الأشياخ. يا سيد تعالوا لنرجع لأول صفحة، هو سماكم المسلمين من قبل، خلي الولاء للإسلام، اترك ولاءك للشيخ، اترك ولاءك لاسم الجماعة لاسم الفصيل، واجعل ولاءك للإسلام، مش ده الأصل؟ ده الأصل. إذا فعلنا هذا خافنا عدونا، إيه رأيك أن عدونا يخافون على تفرقنا، ومن ثم يزيد أمر الفرقة بيننا؟ العلمانيون خايفين من الإسلاميين، الإسلاميين يقول لك إخوان سلفيين تبليغيين أنصار سنة مع زي إلى آخره عوام. شوف مع التفرق هذا العلماني خايف منك، فما بالك لو اعتصمنا جميعا بحبل الله، فما بالك لو اجتمعنا على كلمة سواء؟ يخاف؟ لا، إذا اجتمع الإسلاميون على كلمة سواء اندحر كل من يعادون الإسلاميين، كل يدخل تحت الجحر تاني. ليه؟ هو بيطلع يستغل فجوة، يضربني فيك أو يعينك علي، لكن لما تبقى الفجوة دي مسدودة وعليها حراسة يطلع يقول فين؟ ما يلاقيش مكان، ومن ثم يبقى مكان ويرجع تاني تحت الجحر، يدخل تاني تحت التراب ولا يصبح له أثر في دنيا الناس. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، الأهواء ذهبت بالناس بعيدا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. أمر الجماعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على وحدة أمته، على وحدة أمته، كان يترك مسائل كبار ليحفظ على الأمة وحدته. أنا أذكر لك موقفا واحدا في غزوة بني المصطلق، وهم قفول إلى المدينة، لما حدث ما حدث من أمر المنافقين، حتى قال مقولته عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها الأذل. وبعديها تجمهروا وجعل يقول أحدهم: يا معشر المهاجرين، والأخر: يا معشر الأنصار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ دعوها فإنها منتنة، مش كده؟ وفرق الناس وعادوا مجموعا واحدا. بعديها قامت الفتنة، إذ كاء نار الفتنة بكلام سيء في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هم الناس إلى اختلاف ذريع. قام سعد بن معاذ قال نقتله، وقام سعد بن عبد قال له: لا، مالكش دعوة بعيلتي. اختلف السعدان، اختلف السعدان، الأوس والخزر هتبقى مذبحة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم واعتلى المنبر ونسي الكلام في عرضه، ودعا الناس حتى ألف الله به بين قلوبهم فعادوا بنعمته إيه؟ إخوانه، ونسي الكلام في عرضه. يا جماعة وحدة الأمة أهم من كل شيء، ده أهم من قراءة القرآن. نوقف حتى لا نفرق الأمة، خلاص كفاية كفاية دلالة، ما عندش تقرأ، لما وحدة الأمة أهم؟ قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على عرضه والكلام في شأنه. يبقى لذلك الواحدة. اليوم لما تبدأ تقرب بين الفصيل والفصيل يقول عم الشيخ أصل عمك الشيخ ماشي مع فلان، أصل عمك الشيخ مع علام. لا يا حبيبي، لا تكن ضيق الأفق. الشيخ بيبقى له رؤية أبعد من رؤية من يراه، له رؤية أبعد من رؤية من يراه، وأنت لا تحكم على الناس بما ترى. يعني لعلك إن رأيتني مثلا يعني أفعل شيئا معينا قد يكون خطأ، بدل ما تشوش علي وتقول للناس الشيخ بيعمل كذا، اقترب مني مباشرة قول لي يا عم الشيخ عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ يقول لك واحد اثنين ثلاثة، تقوم تفهم وما تشوش. لكن لا، بيطلع يقول من غير ما يسأل مباشر. يعني مثال، واحد راح يعزي، مات أبو صديق لي أو عزيز عليه وذهب ليعزي، ذهب قبل جنازة الظهر، لما وصل في المواصلات وسط العصر، وسط العصر فلقي كراسي كده البيت قدام قاعد، قام واحد من المعزين يعمل واجب جمجمة ربع، تحول العزاء إلى إيه؟ مأتم. يقوم يقول لك شوف الشيخ كان قاعد في الميتم، الشيخ بيشجع على الميات. بدل ما تقول عليه ما تقعد معاه وتقول له يا عم الشيخ انت قعد كنت قاعد لحالك، والله انا قعد وقام واحد يقرا القران، انا امشي ولا اقعد؟ لو مشيت وهو بيقرا هيقول شوف الشيخ لما القران يقرا مشي، لكن طول كلام الناس ما بيتكلموا قاعد. تؤخذ عليه ولا تؤخذ لي؟ يبقى اسال الشيخ الاول بدل ما تالف عليه كلام وتطلع عليه اناشيد. جرب من الشيخ وقل له انا شفت كذا، نفسرها ازاي؟ هيقول لك انا عملت كذا، هدفي فلان ده اسنيه في صفي، هدفي اغلب فلان، هدفي ان ما كانش معايا ما يكونش عليا، هدفي هدفي هدفي. ومن ثم نحن كمسلمين مبدأنا التماس المعاذير، كما قال ابن مبارك، قال شأن المؤمنين التماس المعاذير وشأن المنافقين تتبع الزلات والسقطات. افهم الترتيب. يبدأ اذا هذا اجتماع الأمة هدف نبيل، هدف غالي. وما أحوجنا في هذه الأيام بالذات إلى أن نتكاتف لنصبح كتلة واحدة، حتى لا يقوى عدونا على أن يشرئب بعنقه فيطيل لسانه بالكلام. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. بينا اختلاف القلب على المستوى الفردي واختلاف اللسان في القراءة على المستوى العام، وبينا أن وحدة الأمة هدف نبيل قصده النبي عليه الصلاة والسلام، ولطالما نوه وحض الناس على وحدة الأمة حتى بين صلوات ربه وسلماته عليه أن ذئب الإنسان وهو الشيطان لا يأكل من الغنم إلا القاصية. لهذا تم كتاب فضائل القرآن في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله.